السن ده بالذات هو سن اكتمال الشباب بفضل الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند احمد بسند صحيح: يدخل اهل الجنه الجنه جردا مردا. قلنا جردا ليس عليه شعر على جسدي، مردا اي بلا لحيه، ابناء كانهم مكحلون، ابناء 33. يعني تبعث يوم القيامه تدخل الجنه يبقى عمرك 33 سنه، تعيش بقى خالدا مخلدا في الجنه ابدا، عمر سنك ما يكبر ولا يصغر، تفضل 33 سنه ثابت السن وثابت الشباب، وشكلك كلك نضاره وجمال وحلاوه طول بعرض ما شاء الله. اللي كان بيعاني في الدنيا من القصر او ان هو كان يعني برضه مشمل وهدومه كده، لا في الجنه ما شاء الله تبعث يوم القيامه زي ما اخبرنا الحبيب ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم على صوره ابينا ادم عليه السلام. وما فيش اجمل من انت تبعث في هذا الحجم لسبب الجنة كبيرة وجميلة وفيها متع لا تخطر على قلب بشر. أجسادنا البسيطة الصغيرة ديت ما تناسبش الجنة أبدا، ده إذا كان أهل النار ربنا يا رب يعافينا وعافيكم يا رب العالمين أجسامهم بتضخم علشان يتحملوا النار، يعني عشان النار بتاعت الدنيا دي يعني إيه نار ضعيفة، فنار الآخرة قد نار الدنيا ب69 مرة. الحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. قالوا: يا رسول الله وإن كانت نار الدنيا كافية، ده لو الناس هتتعذب بنار الدنيا دي كفاية قوي. قال: ولكن نار الآخرة فضلت على نار الدنيا ب69 جزءا كلها مثل حرها. لذلك تلاقي جسم الكافر في النار ربنا يعافينا وعافيك، كما ثبت في الحديث الذي رواه مسلم والترمذي ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرس الكافر، وفي روايه ناب الكافر في النار يوم القيامه مثل احد. يعني يبقى الواحد في بقه 32 جبل. قولي اللي هو الراجل اللي بحجمه قد ايه هتعرف دلوقتي. ضرس الكافر او ناب الكافر مثل احد، وسمك جلده 40 ذراعا، وفي روايه 70 ذراعا. طب ليه سمك الجلد؟ ليه مش سمك العظم او اللحم؟ قال لك: لان مراكز الاعصاب والاحساس لا تكون الا في الجلد، ولذا قال جل وعلا موضحا ذلك قال: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. ليه؟ قال: ليذوقوا العذاب. فذوقوا العذاب في الجلد مش في اللحم ولا العظم، خد بالك. ولذلك لما تلاقي انسان بيتحرق ربنا يعافينا وعافيكم تلاقيه عمال بيصرخ بيصرخ، واول ما الجلد يتحرق يسكت ويغمى عليه. ليه؟ لان خلاص هو ايه الاحساس كله في الجلد. يبقى ضرس الكافر مثل احد، وسمك جلده 40 ذراعا او 70 ذراعا، كل كافر على قدر كفره، تمام. ومجلسه من جهنم، وفي روايه وما بين منكبيه كما بين مكه والمدينه. يبقى حجم الكافر الواحد في كما بين مكه والمدينه. المؤمن بقى مش محتاج يكون بالحجم الكبير ده، هو محتاج يكون بس بحجم كده سيدنا ادم 60 ذراعا في السماء. 60 ذراعا يعني حوالي حاجه و40 متر، يعني عماره. شوف قد ايه قوه كان في الدنيا، ممكن طوله متر ونص يعني بكتير قوي مترين، لا يبقى طوله عماره، مش عماره ماشيه بفضل الله في الجنه عماله بتتمتع. ورغم ده كله يوم ما يعوز ياخد تفاحه التفاحه تنزل له لحد عنده وتقول له: لقد سخرني الله عز وجل من اجلك. شوف تخيل بقى حضرتك يعني متعه ما بعدها متعه بفضل الله سبحانه وتعالى. وطبعا سيدنا ادم خلقه الله عز وجل بيديه ونفخ فيه من روحه، فليس هناك خلق اكمل ولا اجمل من هذا. فيبعث يوم القيامه الناس على طول سيدنا ادم. ايه الدليل على كده؟ حديث رواه البخاري ومسلم في اعلى درجات الصحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله ادم على صورته طوله 60 ذراعا. طوله قد ايه؟ 60 ذراعا. فكل من يدخل الجنه، بقيه الحديث، فكل من يدخل الجنة على صورة آدم طوله 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن. ايه قصد النبي عليه السلام؟ قصده ان لما ربنا خلق سيدنا آدم كان 60 ذراعا في السماء، فلم يزل الخلق ينقص في الدنيا لحد ما بقينا احنا ايه طولنا متر ونص، متر وسبعين، متر وثمانين، مترين كبيرة، يعني اكبر حاجة مثلا مترين، واخد بال حضرتك. فلم يزل الخلق ينقص لحد ما وصل لأطوالنا ديت. لكن يوم القيامة نرجع بقى للأصل، لخلقة أبينا آدم، نخش الجنة طولنا 60 ذراعا في السماء، والكل طول واحد. ما يجيش بقى واحد في الجنة يقول لفلان أنت قصير والتاني يقول له ده أنت اللي طويل، لا ده الكل إيه طول واحد وسن واحد. سبحان الله. عربا أترابا. العروب هي المرأة التي تتفنن في كلمات العشق والحب والغرام لزوجها في الحلال، مش البوي فريند، تمام كده، واطرابا يعني في سن واحده. يبقى اذا الرجل اللي كان عايش في الدنيا وزوجته يا عيني لما كان بيقول لها بحبك تقول له جزاك الله خيرا، ومش لاقي حد يقول له كلمتين حلوين كده يدلعوا بيهم في الجنه، ما شاء الله زوجته اللي هي ما كانتش بتتكلم في الدنيا دي ما شاء الله ربنا يرزقها باجمل كلام تقوله لزوجها في الجنه عشان يتمتع بهذا الكلام، وفي نفس الوقت جمالها يفوق جمال الحور العين ب70 ضعفا كما جاء في بعض الاثار، وفي نفس الوقت في سن واحده وجمالها لا يخطر على قلب بشر عشان يتمتع الرجل بزوجته ويتمتع بالحوراء اللي معاه في الجنه، وطبعا عنده من الازواج ما لا يحصى عدده بقى من الحور العين، وتكون زوجته هي زعيمه ورئيسه الحور العين، يعني هي الكبيره بتاعت القعده. الحمد لله نعمه كبيره، نعمه كبيره. ولما نيجي ان شاء الله نتكلم بقى عن وصف الحور العين هنقضي مع حضراتكم 3 حلقات، لان انا عارف الحلقات دي عجباكوا قوي، فان شاء الله 3 حلقات عن الحور العين وجمال الحور العين وجمال المراه المسلمه الذي يفوق الحور العين بفضل الله سبحانه وتعالى. الشاهد في الموضوع ان النبي عليه الصلاه والسلام اخبر ان احنا نحشر يوم القيامه في الجنه على طول سيدنا ادم عليه السلام 60 ذراعا في السماء. ويمكن تقدم معنا في بعض الدروس اللي فاتت ان اول زمره يدخلون الجنه كالقمر ليلة البدر، ما شاء الله الوش ده زي القمر ليلة البدر، والذين بعدهم والذين بعدهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة. طبعا طب وأخلاقهم بقى، طب ده جمالهم وشكلهم وطولهم ما شاء الله، طب وأخلاقهم؟ قال جل وعلا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. طب وقوة أهل الجنة؟ انت بقيت ما شاء الله 60 ذراعا في السماء، الوش ما شاء الله كالقمر ليلة البدر، واللي بعديك على طول كأشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب والفضة ومجاملهم الألوة، يعني ما شاء الله متعة ما بعدها متعة. طيب القوة بقى، ما انت في الجنة محتاج بقى تتمشى وتنبسط وتتمتع ومعاك بقى زوجتك ومعاك الحور العين ومعاك، محتاج ان انت يكون عندك قوة كبيرة جدا. زي ما بيقولوا يا جماعة المال والجاه لا يوفرون للإنسان السعادة إذا كانت الصحة تعبانة. طب تعالوا نشوف قوة أهل الجنة ولكن بعد فاصل قصير. صلى على الحبيب. تعالوا معنا نتهنى في يوم هنعيش في الجنة، نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا يا جماعة ان لو انسان عنده اموال كتيرة جدا وصاحب سلطان لكن ما عندوش صحة، ايه اللي هيمتعه بالمال ده؟ ولا حاجة، بالعكس كل متعة الدنيا بالنسبة له انقضى عليها لان هو ما عندوش لا صحة ولا عافية. وزي ما حتى الناس العوام البسطاء يقولوا سبحان الله ما فيش بعد الايمان اجمل من الصحة وراحة البال. دايما حتى ابائنا واجدادنا علمونا الكلمة الجميلة ديت، فعلا ما فيش أجمل بعد الإيمان من الصحة وراحة البال. وأديك مثال بسيط، كان في واحد راجل ده كان ملياردير وراكب عربية أحدث موديل ومعدي كده على أرض زراعية كان فيها بعض الشباب الفلاحين البسطاء الغلابة اللي يعني شغالين بالأجرة يومية، فقاعدين بقى ما شاء الله وحاطين بقى المش والبصل والعيش البتاوي ومش عارف إيه والكلام ده كله، فقاعدين بياكلوا. في وسط ما بياكلوا عدت عربية الراجل ده، فواحد من الشباب بيقول ادي يا عم الناس اللي عايشه. فراح الراجل وقف بالعربيه وراح رجع له. فقال له تعالى اسالك سؤال. قال له انا اسف ما اقصدش حاجه. قال له يا ابني والله انا مش زعلان بس تعالى اقول لك حاجه. ايه رايك تيجي نبدل؟ قال له نبدل ايه يا عم الحاج؟ قال له بص يا ابني انا عندي بفضل الله سبحانه وتعالى عربيات يعني حوالي 6 عربيات احدث موديل ومعايا حوالي 10 مصانع ومعايا حوالي 6 فلل وشاليه مش عارف فين وشاليه مش عارف فين وفلوس في البنوك تعدي النص مليار. تاخد كل دوت وتاخد بقى الامراض اللي عندي، انا عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، وعدله شويه امراض من الامراض المستعصيه. قالوا لا يا عم الحمد لله ده ربنا يبارك، ده انا ربنا مديني معده تمضى بالزلط وصحتي زي الفل ويعني اخبط في الارض يجيب بترول، الحمد لله رب العالمين، اعمل ايه بالفلوس دي طالما الصحه ضايعه بالمنظر ده؟ قال له يبقى احمد ربنا يا ابني على اللي انت فيه، انت في نعمه انا اتمناها والله العظيم حتى لو زال كل مالي. ويمكن اديت لكم مثل قبل كده، قلت لكم لو ان واحد رجل غني جدا وعنده 10 عربيات و10 شركات و10 فلل في كل اقطار الارض وعنده مليارات محطوطه في البنوك، وفجاه اصيب هذا الرجل بشلل رباعي، ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين. بالله عليك هذا الرجل نايم على الفراش لا يتحرك منه اصبع واحد، لو قالوا له تدفع كام ونرجع لك صحتك زي ما كنت تمشي وتتحرك وتجري وتعمل اللي انت عايزه، يدفع كام بالظبط؟ زي ما حضرتك قلت يدفع باله كله. يبقى اذا المال والجاه مع ضياع الصحة والعافية ما يسويش أي حاجة. ما فيش أجمل من الصحة وراحة البال بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله ربنا بقى يمتع أهل الجنة بأن يعطي كل واحد قوة 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والجماع، كما صح الحديث عند الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والماء. قوة 100 رجل بفضل الله سبحانه وتعالى. أمال قوة النبي بكم رجل بقى يا جماعة؟ حد عارف؟ يمكن احنا ذكرنا بكده الكلام ده في برنامج ليلة في بيت النبي. النبي صلى الله عليه وسلم قوته بقوة 4000 رجل. الله أكبر، 4000 رجل. أي نعم، لأن الحديث الذي رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لقتادة إن كنا لنتحدث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أعطي قوة 40 رجلا. زاد الإمام أبو نعيم في صفة الجنة بسند صحيح أن أنس قال لقتادة إن كنا لنتحدث أن النبي قد أعطي قوة 40 رجلا من أهل الجنة. يبقى زود كلمة إيه؟ من أهل الجنة. طيب الرجل من أهل الجنة بادي لسه قايلين حديث إن رجل من أهل الجنة ليعطى قوة 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والجماع، يبقى 140 ب4000. ولذا علق الحافظ ابن حجر في فتح الباري وقال وعلى هذا يكون حساب قوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم 4000 رجل. وبنعطي المعلومة دي هدية للناس اللي بيقولوا بيتهموا الإسلام ويقولوا إن الإسلام انتشر بحد السيف. أبدا، عمر ما الإسلام انتشر بحد السيف، وإنما الإسلام انتشر بحد الرحمة والرأفة والخلق والسلوك الرفيع الذي تعلمه الصحابة والتابعين على تعلمه الصحابة على يد النبي وتعلمه التابعون على يد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الملك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام رغم القوة العظيمة دي كلها، قوة 4000 رجل، ورغم ذلك لم يقتل في 23 سنة إلا رجلا واحدا، اللي هو مين؟ أبي بن خلف. إيه السبب؟ أبي بن خلف كل ما يقابل النبي عليه الصلاة والسلام في مكة يقول له باللفظ كده والله لئن لقيتك خارج مكة لأقتلنك. فالنبي سكت مرة واثنين وثلاثة وعشرة، بعد كده لقى الموضوع هيدخل في مهانة ومحال أن يهان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال بل أنا والله لأقتلنك. قبل النبي عليه السلام خارج مكة في يوم بدر فضربه بالرمح فوصلت ذبابة الرمح إلى صدري، يعني ما ما ما ما, ما قطعوش حتة، ده يدوب بس الذبابة عملت له كدمة كده، فظل يخور كما يخور الثور إلى أن مات بسبب تلك الضربة. لم يقتل النبي رجلا قبله ولم يقتل النبي رجلا بعد، لأن النبي كان غايته الكبرى إن هو يعبد الكون كله لله لا أن يقتل الناس. ولما تقعد تسأل بقى، اسأل أي حد في الدنيا، شوف الإسلام اللي هم بيقولوا الإسلام الذي انتشر بحد السيف، الإسلام عمره ما انتشر بحد السيف. وهديك إحصائية بسيطة خالص، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، مجموع الذين قتلوا من المسلمين والمشركين الاثنين، من المسلمين والمشركين من سنة 2 هجرية اللي هي السنة التي فرض فيها الجهاد إلى سنة 9 هجرية لحد آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى من 2 هجرية لتسعة هجرية كم واحد اتقتل؟ 1018. سبحان الله، 1018 من المسلمين والمشركين، ده كل اللي اتقتلوا. اللي بيقول لك الاسلام انتشر بحد السيف، ده بقول لك في كل فتره النبي عليه الصلاه والسلام التي جاهد فيها هو واصحابه لم يقتل الا 1018 بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب تعال نشوف بقى في العصر الحديث، انا هذكر بس موقعتين، الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه. الحرب العالميه الاولى كم واحد كان مصاب فيها؟ 14 مليون. 14 مليون. طب وكم واحد مقتول؟ 7 مليون. خبر ابيض. طب والحرب العالميه الثانيه 41 مليون مصاب. طب والمقتولين 8.5 مليون مقتول. يبقى انهي بقى اللي بينتشر بحد السيف، الكفر ام الاسلام؟ الاسلام لم ينتشر بحد السيف. يبقى اذا عدد الذين قتلوا في حياه النبي كله وفي فترات جهاد النبي صلى الله عليه وسلم فقط 1018 من المسلمين والمشركين، طبعا كان العدد الاكبر من المشركين. الشاهد في موضوع ان الاسلام لم ينتشر الا بالرحمه وبالدعوه الجميله، ولذلك كانت قوه النبي عليه الصلاه والسلام 40 رجل من اهل الجنه، يعني 4000 رجل، ورغم ذلك صلى الله عليه وسلم لم يقتل الا رجلا واحدا، كان يدافع اكثر من ان يقاتل من اجل ان يعبد الناس لله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف في عجاله سريعه تربه الجنه اللي احنا هنخشها ونمشي عليها، التربه شكلها ايه؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ارض الجنه خبزه بيضاء. وفي رواية أحمد بسند صحيح أن أبو هريرة قال: يا رسول الله، إذا رأيناك رقت قلوبنا وكذا وكذا. قعد بقى يعني عايز أقول له يعني إحنا كنا عايشين أحلى عيشة وكنا من أهل الآخرة، فإذا فارقناك يا رسول الله أعجبتنا الدنيا وكذا وكذا، فيا رسول الله صف لنا الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تدومون على الحالة التي تكونون بها عندي لصافحتكم ملائكة على فرشكم وفي الطرقات. ودي نفس الكلمة اللي قالها الحنظلة لما قال له نافق حنظلة، قال: وما ذاك؟ قال: نكون عندك يا رسول الله فتكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عيني، فإذا ما خرجنا من عندك وحفسنا الأزواج والأولاد والضيعات ذهب ما نجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تدومون على الحالة التي تكونون بها عندي لصافحتكم ملائكة على فرشكم وفي الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. فراح أبو هريرة قال له إيه؟ قال له: يا رسول الله صف لنا الجنة وصفنا. قال صلى الله عليه وسلم: حدثنا ما بناؤها، يعني مبنية إزاي؟ صف لنا الجنة ما بناؤها. قال: لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها الأسمنت اللي بين الطبطين دولت، وملاطها المسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران. من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. الله أكبر، في أجمل من كده يا جماعة؟ جنة، جنة عرضها السماوات والأرض، سبحانه وتعالى غرس كرامتها بيديه. حديث ثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. يبقى هنا قال الزعفران وهنا قال ايه؟ المسك. يبقى عندنا زعفران وعندنا مسك، وما فيش تعارض بين الاثنين، لان العلماء قالوا ربما يكون التراب من الزعفران فاذا عجن التراب بالماء صار مسكا. شوف قد ايه. وقالوا معنى ثاني، قالوا قد يكون هو زعفران من حيث اللون ومسكا باعتبار الرائحه. دي كانت تربه الجنه. يبقى اتكلمنا النهارده عن سن أهل الجنة 33 سنة، طول أهل الجنة على طول سيدنا آدم 60 ذراعا في السماء. اتكلمنا عن قوة أهل الجنة، أن كل واحد يعطى قوة 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والجماعة، واتكلمنا عن قوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واتكلمنا عن بناء الجنة لبن ذهب ولبن فضة، وملاطها المسك أو ملاطها المسك الأذفر، وترابها من الزعفران، والحصباء الحصى بتاعها من اللؤلؤ والياقوت. يعني متعة لا تخطر على قلب بشر. أسأل الله أن يجمعني وإياكم في الجنة لنتمتع بهذا النعيم العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.